الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله: الناس هو المنسوخ. يراد النسخ بمعنى الإزالة، ومنه فينسخ الله ما يلقي الشيطان، وبمعنى التبديل. وإذا بدلنا آية مكان آية وهو ثلاثة: ما نسخ تلاوته وحكمه كعشر ضعات، أو تلاوته دون حكمه كآية الرجل، أو حكمه دون تلاوته وسلمت فيه الكتب وهو قليل ولا يقع إلا في الأمر والنهي ولو بلفظ الخبر. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فهذه هي المسألة السادسة التي ذكرها الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم رحمه الله تعالى في هذه المقدمة المختصة بعلوم القرآن وتفسيره. ويشير في هذه المسألة إلى مسألة الناسخ والمنسوخ، كما ذكرنا لكم قبل قليل في مسألة أسباب النزول، فنقول أيضا في مسألة الناسخ والمنسوخ أن القرآن منه متقدم ومنه متأخر. فإذا جاء الحكم الأول بصورة ثم جاء في المتأخر بصورة أخرى، فإنا نقول عن هذا إنه نسخ. وما معنى النسخ؟ النسخ في اللغة يرد بمعنيين، يرد بمعنى الإزالة، مثل تقول نسخت الشمس الظل بمعنى أنها أزالته فلم تبق منه شيئا، ومنه الآية التي ذكرها الشيخ: فينسخ الله ما يلقي الشيطان، أي يذهبه ولا يبقي له أي أثر. ويأتي بمعنى التغيير والتبديل، ويأتي بمعنى التغيير والتبديل، ومنه النقل. ولذلك تقول نسخت الكتاب، والله عز وجل يقول: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. فهي تدل على مسألة التبديل والنقل والتغيير. وقد يكون هذا النقل أو التغيير كليا، بحيث أنه يذهب بالحكم كله ويأتي بحكم جديد، وقد يكون جزئيا. ومن هنا اختلف مصطلح السلف رحمه الله تعالى، الصحابة والتابعين وأتباعهم، وأيضا من جاء بعدهم في هذه المسألة. فالمتأخرون اتفقوا على أن النسخ هو رفع الحكم أو إزالته، هو رفع الحكم أو إزالته، بخلاف المتقدمين من السلف رحمهم الله تعالى، فإنهم يقولون لكل ما يغير في الدليل شيئا يسمونه نسخا. فيقولون يعني مثلا في العام الذي جاء شيء بتخصيصه يقولون نسخت هذه الآية أو نسخت هذه الآية كذا، فيطلقون لفظ النسخ على التخصيص وعلى التقييد وعلى ما جرى مجراها. فعندهم أي تغيير في الحكم الذي دلت عليه الآية يعتبرونه نسخا. هذا عند من؟ عند السلف، عند الصحابة والتابعين وأتباعهم، ويرد في ألفاظهم كثيرا. فينتبه الذي ينقل أقوال المفسرين من السلف لهذا، وأنه ليس على مصطلح المتأخرين الذي يعني رفع الحكم وإبداله بحكم آخر، وإبداله بحكم آخر أو رفعه من دون إبدال له. قال الشيخ رحمه الله: وهو ثلاثة، يعني ثلاثة أقسام: ما نسخ تلاوته وحكمه، يعني الذي يقع في القرآن منه ثلاث أنواع. النوع الأول: ما نسخ تلاوته وحكمه، مثاله مثل له بعشر رضعات، وذلك أنه ثبت في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: كان فيما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم عشر رضعات يحرم، ثم نسخنا بخمس وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يتلى من القرآن. وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يتلى من القرآن. الآن سنستفيد من هذا الحديث، حديث عائشة، نوعين من أنواع النسخ. النوع الأول اللي ذكره الشيخ اللي هو ما نسخ تلاوته وحكمه، بحيث أنه هل الرضعات اللي يحرم العشر؟ لا صح؟ أي نعم، نسخ إذن تلاوته ليس موجودا في القرآن، ونسخ حكمه، ونسخ حكمه، فلا بقي لفظه ولا بقي معناه، يعني حكمه الناتج عنه، فنسخ الأمران. تمام. طيب، وفي قولها إيش؟ ثم نسخنا بخمس معلومات، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يتلى من القرآن. هل القرآن الذي نتلوه الآن وهو كما ذكرنا لكم محفوظ، هل فيه خمس رضعات يحرم؟ ما فيه. إذن هذا نسخ لفظه وبقي حكمه. فهمتم؟ واضح؟ فإذا نسخت تلاوته وبقي حكمه. لاحظ حديث واحد، حديث عائشة في مسألة الرضعات، دلنا على النوعين: الأول الذي نسخ تلاوته وحكمه، والثاني الذي نسخ تلاوته وبقي حكمه. الشيخ أيضا مثل له بآية الرجل، وهي كما في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه: والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. قوله سبحانه وتعالى الزانية، معلش، في أول سورة النور: سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. تذكر الآن الزاني والزانية. طيب، هذا بينت السنة أنه في البكر. طيب، والثيب، واضح؟ يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان فيه آية ونسخت، يعني نسخ لفظها من القرآن وبقي حكمها. نعم، بقي حكمها، ولذلك حلف عمر أنه سيرجم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم رجم، ورجم أبو بكر، وأنه سيرجم، وأنه سيأتي في آخر الزمان من يقول إنا لا نجد الرجم في كتاب الله، إلى آخر الحديث كما تعرفونه وهو صحيح. إذن الآن عندنا نوعين من النسخ واضحة: ما نسخ تلاوته حكمه، يعني كان موجودا لفظه وموجودا حكمه، وذهب الاثنان سواء، ما بقي لا لفظ ولا بقي حكم، هذا انتهى. ومثله، يعني مثاله، وإن كان ليس يوجد له أمثلة كثيرة، لكن حديث عائشة هذا واضح وصريح جدا في مسألة 10 رضعات يحرم. طيب، ما نسخ تلاوته وبقي حكمه مثله، مثل حديث عائشة 5 رضعات يحرم، ومثل آية الرجم كما في حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. قال النوع الثالث: أو حكمه دون تلاوته. فإذا بقيت التلاوة ولكن الحكم منسوخ. مثالها قوله سبحانه وتعالى: وإذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. فالآية موجودة، ولكن هل حكمها باقي ولا رفع؟ اتفق الصحابة رضي الله تعالى عنهم على أن حكمها نسخ، رفع. واضح؟ أمر الله عز وجل به المؤمنين أنهم إذا أرادوا أن يناجوا الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقدموا صدقة بين يدي نجواهم، ثم رفع رحمة بهم. فبقي لفظه إلى الآن نحن نقرأه، ولكن هل هذه الآية لها حكم؟ لا حكم لها. هل هذا واضح الآن؟ فائدة معرفة الناسخ والمنسوخ أن الإنسان ماذا؟ إذا قال في حكم يعرف ما المتقدم وما المتأخر، وما الذي دخله نسخ من هذه الأحكام وما الذي لم يدخله نسخ. مثالها قوله سبحانه وتعالى: إيش؟ تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. فهل في الخمر الآن رزق حسن؟ حرمت وحرم بيعها فلم يبقى فيها شيء. فهمتم؟ فإذن هذه الآية إذا قلنا أنها في الربا فإن إذا قلنا أنها في الخمر فهي إذن منسوخة، لم يبقى لها حكم، وهكذا غيرها من الآيات التي تكون في مثل هذا. قال رحمه الله: صنفت فيه كتب، وهو قليل، يعني عدد منسوخ من القرآن لا شك أنه قليل. واضح؟ وذكر يعني العلماء رحمهم الله تعالى في هذه الكتب التي ذكرها الشيخ الآيات التي روي فيها الناسخ أو روي فيها المنسوخ، روي فيها الناسخ أو المنسوخ. ومن أكثرها وأوفرها الناسخ والمنسوخ للإمام أبي جعفر النحاس المتوفى سنة 310 للهجرة. وكذلك أبو عبيد له أيضا كتاب في الناسخ والمنسوخ، وأيضا ابن العربي المالكي صاحب أحكام القرآن أيضا له كتاب في الناسخ والمنسوخ، وهو أيضا جديد وجيد. وكذلك أيضا ابن الجوزي رحمه الله له ثلاث كتب في الناسخ والمنسوخ، وقد حرر في نواسخ القرآن الآيات التي قيل فيها النسخ والآيات التي لا يصح أن قال إن فيها نسخا. وسبب كثرة الرواية في النسخ هو كما ذكرت لكم أن مصطلح السلف من الصحابة والتابعين واتباع التابعين في النسخ عندهم واسع، ليس كالمصطلح الذي اتفق عليه بعد ذلك الأصوليون في أصول الفقه. واضح؟ فالسلف يطلقون النسخ ويقصدون به أي تخصيص. ذكرنا لكم قبل قليل أنه قل أن تجد حكما لا يزال باقيا على عمومه، فلما يأتي مثلا عند قوله سبحانه وتعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، يقول نسختها آية إيش؟ والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، ويقصد به أنها خصصتها، استثنت من الحكم العام في نكاح المشركات جواز نكاح الكتابيات، ولا يقصد أن الحكم رفع وأنه انتهى العمل به. ولذلك يعني كثير من الروايات التي تنقل عن السلف في مسألة النسخ كما ذكرت لكم عند التحرير ما مرادهم بالنسخ، نجد أنهم يريدون به التخصيص، وهذا كثير. قال رحمه الله طبعا يقول وهو قليل، يعني بعض المعاصرين يقول إنه لا يقع إلا في 4 آيات، والصحيح أنه أكثر من ذلك، بعض أهل العلم يقول في 15 آية أو نحوها، وبعضهم يقول هي لا تزيد عن 24 آية على الأكثر، لا تزيد على 24 آية على الأكثر. قال رحمه الله ولا يقع في الأمر والنهي، لماذا؟ لأنه ولا يقع معلش قال ولا يقع إلا في الأمر، ولا يقع إلا في الأمر والنهي، لأن النسخ حكم فهو لا يقع إلا في الأحكام. واضح؟ يعني الله عز وجل لا يمكن أن يقول لك إنه خلق السماوات في يومين ثم ينسخ هذا الكلام ويقول لا أنا خلقتها في 3 أيام، فالخبر لا يدخله النسخ. واضح؟ إنما يدخل النسخ في الأحكام، والأحكام إنما تؤخذ من الأمر والنهي، إنما تؤخذ من الأمر والنهي. قال رحمه الله ولو جاءت تلك الأوامر والنواهي بلفظ الخبر، ولو جاءت تلك الأوامر والنواهي بلفظ الخبر، وهذا يعني كثير، مثل قوله سبحانه وتعالى مثلا ومما رزقناهم ينفقون، هو أمر من نفقة، فإذا جاءنا الآن تخصيص للنفقة نقول نعم، لكن هل الخبر يدخله التخصيص؟ لا يدخله التخصيص ولا يدخله النسخ كذلك. طيب تفضل. قال المؤلف رحمه الله تعالى المحكم والمتشابه، المحكم يميز الحقيقة المقصودة، والمتشابه يشبه هذا ويشبه هذا، والذين في قلوبهم زور يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة يفتن به الناس إذا وقعوه على غير موضعه، وابتغاء تأويله وهو الحقيقة، وهو الحقيقة التي أخبر عنها كالقيامة، كالقيامة وأشراطها، وما يعلم تأويله وقته وصفته، إن الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به، ولم يأت عنهم علم معناه، بل قال ليتدبروا آياته. طيب هذه الآن المسألة السابعة، وهي مسألة المحكم والمتشابه. الله عز وجل أخبرنا بأن القرآن منه محكم ومنه متشابه، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، أليس كذلك؟ فإذا القرآن منه آيات محكمات ومنه آيات متشابهات. طيب ما المقصود أو ما معنى آيات محكمات؟ قال الشيخ رحمه الله هنا المحكم الذي يميز الحقيقة المقصودة، يعني يكون فيه الأمر جليا، والمتشابه الذي يمكن أن يدخل فيه هذا ويمكن أن يدخل فيه هذا، فيكون يقبل الاشتراك، فيكون يقبل الاشتراك، والمحكم الذي لا يقبل الاشتراك، واضح؟ فدلالته واضحة. ما فائدة علم المحكم المتشابه؟ كما قال الله عز وجل هنا أن الذين في قلوبهم مرض يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة، لأن يوقع الناس في الحرج والاختبار والشدة، نسأل الله العفو والعافية. وأما الذين آمنوا فيستجيبون لأمر الله عز وجل ويسلمون، سواء فهموا فعملوا أو لم يفهموا فيردون المتشابه إلى المحكم، وبهذا ينجون من الفتنة التي ابتغاها أولئك الذين في قلوبهم مرض. فإذا رد المتشابه الذي يشكل عليك، إذا رددته إلى المحكم سهل عليك، وأما إذا لم ترده إلى المحكم فكأنك جعلت كلام الله عز وجل يتناقض بعضه مع بعض. وهل هذا يمكن أن يكون؟ لا يمكن أن يكون كلام الحكيم الخبير سبحانه وتعالى متناقضا، كما قال سبحانه وتعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فكلام الله عز وجل لا يختلف ولا يتناقض ولا يتعارض بأي حال من الأحوال. طيب، ما أشكل علي ووقع عندي فيه اشتراك، وأنه محتمل يكون من كذا ومحتمل يكون من كذا؟ ترده إلى المحكم، إلى الواضح فيتضح. فهمتم هذا؟ أيوة. إذن هذا يجعل الإنسان كما ذكرنا لكم في قبل المغرب، يجعل الإنسان يخرج من الإشكال ويخرج من الوقوع في الخطأ. إذا أشكل عليك شيء في عمومات الشريعة هنا لابد أن تبحث، لابد أن تبحث. فإذا وجدت المحكم ترد ذلك الذي أشكل عليك وترددت فيه إلى المحكم فيوضحه لك ويجليه لك. والله عز وجل قد وصف القرآن بأنه كله محكم. ألف لام راء، إيش في أول سورة هود؟ إيش؟ كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. فآياته كلها محكمة. من جهة ماذا؟ ها، هل من جهتي أنا أو من جهة الله عز وجل؟ وما تتضمنه من جهة الله عز وجل فأحكمها سبحانه وتعالى وأحسن إحكامها، ومن جهة ما تتضمنه فهي لا تتضمن إلا الحكمة، فهي لا تتضمن إلا الحكمة. لكن من جهتي أنا ممكن يقع عندي فيها إشكال فيتردد الأمر عندي، هل هذا من هذا أو من هذاك. ووصفه الله عز وجل بأنه كله متشابه، بل هو آيات متشابهات. فمعنى متشابهات هذه أنه يشبه بعضها بعضا، بحيث أنه لا يختلف، بحيث أنه لا يختلف. فإذا الآن عندنا إحكام عام يشمل القرآن كله، وعندنا تشابه عام يشمل القرآن كله، وعندنا شيء اسمه إحكام وتشابه مجتمع، فنرد المتشابه الذي فيه إلى المحكم، فنرد المتشابه فيه إلى المحكم. ذكر الشيخ تفسير هذه الآية: ابتغاء الفتنة أي ليفتن الناس إذا وضعوه على غير موضعه. وهذا مثله كثير، وأظهر مثال عليه أن الله عز وجل لما قال للمشركين: إنكم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم، ماذا قالوا؟ ضربوا له صلى الله عليه وسلم بابن مريم مثلا، قال: ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون. يقولون: إيش الفرق بين آلهتنا اللي نعبدها وهي الأصنام والأوثان وبين المسيح عليه الصلاة والسلام؟ فأنت تقول المسيح في الجنة والنصارى يعبدون المسيح، وتقول أنتم وما تعبدون من الأوثان في النار، إذن المسيح في النار، إذن دينك باطل يا محمد. لاحظتم كيف؟ كيف يبتغون الفتنة؟ يلبسون، يشوشون مثل ما نقول نحن، يخلطون الحق بالباطل. والله عز وجل بيّن أنه لا يمكن أن يضل أحد إلا إذا إيش؟ إلا إذا أدخل الباطل في الحق. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، لأنهم إذا أظهروا الحق ذهب الباطل، لكن إذا شوشوا وأدخلوا الباطل في الحق أصبح فتنة للناس، أصبح فتنة للناس. وهذا حال كثير من الشبهات والشكوك التي تلقى اليوم على شبابنا وتلقى في الإعلام ويروج لها بين الحين والآخر، يخلطون حق بباطل حتى يشوش عليهم فيتخلوا عن دينهم والعياذ بالله عز وجل، ويضعف تمسكهم بكتاب ربهم وبسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. وبهذا يكوننا صيدا سهلا لشياطين الإنس والجن، نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية. قال: وابتغاء تأويله يعني تحقيقه، وهذا لا يمكن أن يعلمه إلا الله عز وجل، لأن الأمور الغيبية أحد نوعين: أمر لا يمكن أن يعلم حقيقته إلا الله، حتى النبي صلى الله عليه وسلم ما يعلمه. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. الله عز وجل أخبرنا عن الساعة وهي حق بلا شك، لكن متى الله أعلم، ما يعلمها لا نبي ولا ملك، لا يعلمها إلا الله. ولذلك قال سبحانه وتعالى كما تعرفون في آخر سورة لقمان: إليه يرد علم الساعة، أو معلش، إليه يرد علم الساعة في سورة الأنعام، أيه ها؟ نعم، في سورة لقمان: إن الله عنده علم الساعة وينزل غيثا ويعلم ما في الأرحام. فهذا من العلم الذي لا يعلمه إلا الله عز وجل، لا يعلم حقيقته وكنه. كذلك أيضا أسماء الله عز وجل وصفاته، هذه حقائق لا يمكن أن نعلمها ولا نعرفها، فنكل علمها إلى الله عز وجل، فنكل علمها إلى الله عز وجل. فإذا إذا رددنا المحكم، إذا رددنا المتشابه إلى المحكم اتضح لنا وعرفنا الأمر فيها، وإذا لم نرده بقي ملبسا علينا ومشكلا، يحتمل كذا ويحتمل كذا. قال الله عز وجل: وما يعلم تأويله إلا الله، أي وقته وصفته. وهذا إذا قلنا أن وما يعلم تأويله إلا الله عطف على السابق، ثم إذا قلنا أنه استئناف فيكون ها وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به، فيكون جملة جديدة بمعنى أن الراسخون يعلمون ولكنهم يردون المحكم المتشابه إلى المحكم، وبذلك ينجلي عنه. قال سبحانه، قال الشيخ رحمه الله: والراسخون في العلم يقولون آمنا به، قال رحمه الله: ولم ينفي عنهم علم معناه، بل قال يعني علم معنى القرآن المتشابه، بل يعرفون معناه ولكن لا يعرفون حقيقته، فيؤمنون بما دل عليه ويعملون بما اقتضاه من حكم، ويكيلون علم الغيب الذي لا يعرفون حقيقته وكنه إلى الله العالم به وحده سبحانه وتعالى. وهذا إن شاء الله ما سنأخذه من الغد في مسألة التدبر، أن الله عز وجل أنزل القرآن ليتدبر، كما قال سبحانه وتعالى: وأنزلنا إليك في سورة صاد: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس، وأنزلنا إليك، معلش افتحوا علي، كتاب أنزلناه مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فالله عز وجل أنزل هذا القرآن ليتدبر، وإن شاء الله تعالى نأخذ معكم غدا بعد صلاة الظهر بعض الخطوات والأشياء التي تساعدنا على تدبر القرآن. أيوة تفضل. قال الشيخ الإسلام: السلام عليكم. قال رحمه الله تعالى: قال شيخ الإسلام: فثبت أن اتباع التشابه ليس بخصوص الصفات، ولا أعلم أن أحدا من السلف جعلها من التشابه الداخل في هذه الآية، وعندهم قراءتها تفسيرها ونحو كما جاء دالة على ما فيها من المعاني، ولا تحرف ولا يلحق فيها. جزاك الآن. هذه مسألة مهمة جدا، وهي يعني كما ذكرنا لكم في أول الدرس، أن الذين يختلفون في مسألة صفات الله عز وجل يقولون إن آيات الصفات من المتشابه، ولذلك يعني يلجؤون إلى تأويلها عقلا، إلى تأويلها عقلا، ويعني يسمونه المجاز العقلي، ويتكلمون فيه كلام كثير جدا. شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يرد على هؤلاء ويقول لهم: ليس صحيح أن آيات الصفات من آيات المتشابه، بل هي من المحكم. لماذا؟ لأنها تتعلق بالله، والكلام فيها إذا كان يتعلق بالله عز وجل فيكون متعلق بما أسندت إليه. فلما نقول يد الله فوق أيديهم، هذه يد أضيفت إلى الله عز وجل، فنحن لا نعلم ذات الله ولا نكيفها، فكيف نكيف الصفة؟ فإذا قلنا له إن اليد جارحة وهي مثل أيدينا كيفناها، فأصبحنا ننفي ما كيفناه نحن لا ما وصفه الله عز وجل لنفسه وما أثبته لنفسه سبحانه وتعالى. ولذلك يقول إن السلف رحمهم الله تعالى ما سموها بأنها من المتشابه أبدا، بل الذي حكوا من المتشابه هو علم مثلا ميقات الساعة وما ذكره الله عز وجل من الغيبيات التي لا يعلم حقيقتها وكنها إلا هو سبحانه وتعالى، ومثل ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من أوصاف الجنة وأوصاف النار مما لا قد لا تدركه العقول ولا يعني تتخيله، ولكن نؤمن به كما أخبر الله عز وجل. ولذلك كان أعظم وصف وصف الله عز وجل به المتقين في أول سورة البقرة أنهم يؤمنون بالغيب، أنهم يؤمنون بالغيب، وما يقع ترى يعني معصية من الإنسان إلا بسبب ضعف عنده في الإيمان بالغيب، فإذا ضعف إيمانه بالغيب وقع في المعصية، وإذا ضعف إيمانه بالغيب وقع عنده التحريف والتبديل في الأدلة، ووقع عنده التساهل فيما نص عليه الشارع، فخفت عظمة الله عز وجل في نفسه والخوف والإجلال له سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم تعظيمه وإجلاله على الوجه الذي يرضيه عنا. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى أن يعني آيات الصفات كانت معروفة عندهم ومع ذلك لم يسندوها إلى المتشابه، وأنهم كانوا يقرؤونها ويفسرونها ويمرونها كما جاءت من غير أن يدخلوا في مسألة تكييفها، فهم يعلمون عظمة الله عز وجل ويعلمون أفعاله وأقواله ويدركون ما ترمي إليه من معنى دون أن يدخلوا في تكييفها، فلا يلزم من معرفة معناها تكييفها، لا يلزم من معرفة معناها تكييفها. ولذلك قال الإمام مالك كما تعرفون إيش، الاستواء معلوم والكيف مجهول، الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة، يعني أنه لم يكن من هدي السلف أنهم يسألون كيف استوى الله عز وجل، لكنهم يعرفون معنى الاستواء وأنه بمعنى العلو والارتفاع، علو القهر وعلو الذات وعلو الصفات. نعم. وذكر يعني أنها دالة على المعاني التي دلت عليها بمقتضى اللغة وبمقتضى السياق، ولا يلزم من ذلك تحريفها أو تأويلها، فنقول مثلا أن يد الله مراد بها النعمة، أو أن الله عز وجل غضب عليهم ولعنهم أنه أراد الانتقام منهم أو غير ذلك، فتفسر بصفات أخرى، بل هذا مخالف لما كان عليه الصحابة والتابعين رحمهم الله تعالى. نعم. وكله قال رحمه الله تعالى: وكل ظاهر ترك ظاهره لمعارض الراجع، لمعارض الراجع كتخصيص العام وتقييد المطلق، فإنه متشابه لاحتمال معنيه، وكذا المجمل وإحكامه ورفع ما يتوهم فيه من المعنى الذي ليس بمراد. نعم. يقول: وكل ظاهر ترك ظاهره لمعارض الراجح، يعني مثل ما ذكرنا لكم قبل قليل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، هذا الآن له ظاهر وهو أن الناس كلهم ملزمون بالعبادة. طيب، ما هو المعارض الراجح له؟ أن المجنون غير مؤاخذ، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة. تمام. فإذا الآن يبقى: هل المجنون مكلف أو غير مكلف؟ غير مكلف، والدليل الخاص الذي دل عليه، والعام يبقى على عمومه. طيب، من فيه شبه من الجنون، يعني مثل ما نسميه فيه غفلة، فيه ضعف في العقل، هل هو مؤاخذ ولا غير مؤاخذ؟ إذن هذا الآن من المتشابه. فهمتم؟ إذن الآن عندنا بقي شيء الآن هو بين هذين النصين، بين النص العام فيدخل، وبين النص الخاص، جميل، ولكنه ليس هو. فإذن بقي الآن هذا متشابه، كيف نحكمه؟ نرده إلى المعنى المراد الشرعي، ولذلك يسميه العلماء رحمهم الله تعالى تنزيل المسألة. كيف ينزل هذه المسألة؟ واضح؟ فيقول إن كان مثلا تغلب عليه الغفلة أكثر لا يستطيع أن يتصرف فهو إذن أشبه بالمجنون فلا يؤاخر، وإن كان لا يحسن التصرف في بعض الأمور المالية مثلا، أو مثل ما يذكرونه في قضية المعتوهة أو يعني الذي يدخل على النساء، فإن كان يحسن وصف النساء هذا دليل على أن عنده شهوة، إذن يلحق بالأصل وهو العموم، فهمتم؟ وإن كان لا يستطيع أن يحسن وصف النساء إذن يلحق بالصغير الذي لا يميز، وهكذا. فلاحظوا إذن إن عندنا مسائل متشابهة كثيرة، مسائل متشابهة ستكون تحتمل وتحتمل، تحتمل أن تكون من هذا الدليل وتحتمل أن تكون من هذا الدليل، ويكون إحكامها هو ردها إلى الذي تكون به أقرب أو أكثر أو أوضح. وهنا تجد أن العلماء رحمه الله تعالى يختلفون في مسألة إلحاقاتها أو في مسألة الاشتراطات التي يوقعونها في هذه المسائل. هذا الموضوع إذا فهمتموه فهمتم سبب كثير من الاختلاف الذي يقع بين الصحابة في الفتاوى أو بين التابعين أو بين الأئمة رحمهم الله تعالى قديما أو حديثا. واضح؟ المسألة الواضحة ما يختلفون فيها، دليل عليها نص ظاهر، والمسألة المستثنات التي هي مخصصة بنص لا يختلفون فيها، يختلفون في المسائل التي تكون بين ذلك، فهمتم؟ يختلفون في المسائل التي تكون بين ذلك. ولذلك إن صح التعبير نقول إن الخلاف مثلا في التفسير منه ما يجوز ومنه ما لا يجوز. لا يجوز أن تأتيني بقول يخالف النص الظاهر، نقول لك ما يجوز، ولا أن تقول حتى هذا القول، وهناك أشياء نقول لا تحتمل فيها شبهة في المعنى، يجوز إلحاقها بهذا ويجوز إلحاقها بهذا، ولكن قد يكون الراجح هو إلحاقها بهذا أو الراجح هو إلحاقها بهذا، ويكون هذا الترجيح هو الذي يحكمها. هل هذا واضح لكم؟ هذه المسألة الثامنة، هذه المسألة الثامنة وهي مسألة مهمة ومهم جدا أن تفهموها، لأنه ربما الكلام فيها إن صح التعبير يطول، وللأسف أيضا في هذه الأيام تثار بين الحين والآخر إنه من الذي يحق له تأويل القرآن أو من الذي يحق له الكلام على النصوص الشرعية. نعم العلماء لهم عقول، ولكن يقولون أيضا نحن لنا عقول، ويعني العلماء عرفوا أشياء ونحن أيضا هذا الزمان نعرف أشياء ربما لا تجتمع للعلماء المتقدمين، هكذا يقولون، وبئس ما يقولون حقيقة، يعني كلام ظاهره صحيح ولكن في باطنه السم الزعاف. السبب هو ماذا؟ عندنا الآن مشكلة في مسألة أصلا لفظ التأويل. يقول الشيخ هنا الآن التأويل في القرآن هو نفس وقوع المخبر به، واضح؟ مثاله يوم يأتي تأويله، يعني تحقيقه، يوم يأتي تأويله يعني تحقيقه، وذلك أنه إذا قامت الساعة وتحقق ما أخبرت به الرسل عليهم الصلاة والسلام لهؤلاء الأقوام وإن كانوا أنكروه علموا عند ذلك اليقين، فبدأوا يستيقنون، ولذلك أقسم الله عز وجل بهذا الشيء كما قال سبحانه وتعالى إيش؟ ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. هم الآن ينكرونها والله عز وجل يقول لهم لترونها ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألون يومئذ عن النعيم. نسأل الله لنا ولكم النجاة في ذلك الموقف، موقف عظيم. فهذا هو تحقيقه. فإذا التأويل يرد في القرآن بمعنى التحقيق، تحقيق الشيء، ويرد عند السلف بمعنى تفسير الكلام، فيقولون اذهب إلى الذي يزعم، كما قال ابن مسعود أو غيره، اذهب إلى الذي يزعم أنه يعلم تأويله، يقصد تفسير القرآن، واضح؟ وعمر بن الخطاب رضي الله عنه جمع الصحابة وقال لهم ما تأويل قوله سبحانه وتعالى وغيرها؟ لا ها ارفع صوتك كم نسمعك ها لا لا لا في سورة البقرة ايوه ها أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار؟ فقال الصحابة له الله أعلم. قال قولوا نعلم أو لا نعلم، قولوا نعلم أو لا نعلم. فقال ابن عباس في نفسي منها شيء يا أمير المؤمنين. قال قل يا ابن أخي، وهو كان يريد أن يقول ابن عباس. فقال هو مثل ضربه الله لرجل، وسكت ابن عباس. قال نعم، هو مثل ضربه الله عز وجل لرجل عمل عملا صالحا ثم ترك. فهمتم؟ فهذا يعني أنا مقصدي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سألهم الآن عن تأويله، وهو يقصد بهذا تفسيره، لا يقصد به تحقيقه، واضح؟ لا يقصد به المعنى الثاني الذي ورد في القرآن الذي هو بمعنى التحقيق. ولذلك إذا حملنا قوله سبحانه وتعالى الذي معنا قبل قليل وما يعلم تأويله إلا الله، يعني وما يعلم تحقيقه إلا الله، يكون قوله سبحانه وتعالى والراسخون في العلم يقولون آمنا به، الواو هنا للاستئناف، يعني الراسخون لا يعلمون تحقيقه وإنما يؤمنون بالغيب. فهمتم؟ طيب، وإذا قلنا أن التأويل هنا بمعنى التفسير وما يعلم تأويله إلا الله، يعني ما يعلم تفسيره إلا الله لأنه متشابه، والراسخون في العلم يكون الواو هنا عاطفة، يعني والراسخون في العلم يعرفون تفسيره. فهمتم؟ فإذا تكون قوله سبحانه وتعالى هنا وما يعلم تأويله إلا الله محتملة ليش؟ للوجهين. هل المراد بالتأويل هنا التحقيق، تحقيق المخبر به؟ فهذا لا يعلمه إلا الله. وإذا قلنا أنه وما يعلم تأويله إلا الله يعني تفسيره، يكون الراسخون في العلم يعلمون تفسيره. واضح؟ طيب، وهذا الذي يريده الشيخ هنا. قال رحمه الله وعند المتأخرين، تفضل. وعند المتأخرين من المتكلمة والمتفقهة ونحوهم هو صرف اللفظ عن المعنى الراجع إلى المعنى المرجوع لدليل يقترن به أو حمل ظاهر على محتمل مرجوع. يكفي. طيب، هذا الآن المعنى الثالث، لكن هذا المعنى الثالث متأخر، إنما اصطلح عليه الناس بعد ذلك، يعني بعد 200 من الهجرة، فزمن الصحابة والتابعين واتباع التابعين لا يوجد هذا المصطلح. ما هو هذا المصطلح؟ أن الدليل يحتمل احتمالين، يحتمل احتمالين، فنترك الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح. هل هكذا ولا بشرط أن يكون بدليل؟ بشرط أن يكون بدليل. فهمتم؟ بشرط أن يكون ذلك بدليل. مثاله ما ذكرناه لكم قبل قليل مثلا في مسألة الخصوص والعموم، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم. الآن الناس عندنا هنا لها احتمالاً، الاحتمال الراجح أنه المراد به عموم الناس، والاحتمال المرجوح أنه يكون مخصص. طيب لماذا أخذنا الآن بالمرجوح المعنى الثاني غير متبادر للذهن وتركنا المعنى المتبادر للذهن؟ لأن فيه دليل يدل عليه، لأن فيه دليل يدل عليه. هذا الدليل إما أن يكون دليل نص، جميل، أو يكون حمل ظاهر، أو يكون يعني مثل ما نسميه من باب الترجيح بين الأدلة، من باب الترجيح والجمع بين الأدلة. هل هذا جائز التأويل؟ نعم جائز، لا إشكال فيه، وصحته وضعفه وقوته تكون على صحة وقوة وضعف الدليل الذي ترجح به. فهمتم؟ واضح هذا؟ هذا الآن التأويل وقع مثاله قول مثلا ابن عباس القليل اللي قرأناه في لما خطب مروان وقال في قوله سبحانه وتعالى: الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. الآن الظاهر الآية العموم، كل من أحب أن يحمد بشيء فإنه سيكون وبالا عليه إلا أن يكون ذلك بحق. وابن عباس رحمه الله رضي الله تعالى عنهما فسره بماذا؟ بأنها في اليهود، بأنها في اليهود، وأن ذلك كان بسبب أنهم لبسوا على النبي صلى الله عليه وسلم في شيء وفرحوا بذلك وظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني رضيه منهم. وهذا مثله مثل ما كان يفعله المنافقون للنبي صلى الله عليه وسلم من الحلف كاذبين، كما قال الله عز وجل: يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. فهو وإن كان يعني كما نقول يعني يترك النبي صلى الله عليه وسلم ملامتهم ومؤاخذتهم بحلفهم الكاذب، إلا أن ذلك لا يبرئهم عند الله عز وجل. فالأمر إذن مهما أولته هو في النهاية يرجع إلى حقيقته، هو في النهاية يرجع إلى حقيقته. وحمل التأويل لا يعفيك من المسألة. ولذلك يا إخوة، الذي يحمل الآيات ويؤولها خلونا نقول لمطمع، فإن ذلك لن ينفعه، بل إن ذلك سيهلكه. أما الذي يؤول الآية ليجمع بين الأدلة أو ليبين مواقع الأحكام فهذا لا إشكال فيه، وهذا فعله كما ذكرت لكم كثير من العلماء رحمهم الله تعالى في جملة من الآيات، ولا إشكال فيه ولا إشكال في وقوعه. لكن أن يكون ذلك يحمل عليه الهوى أو يحمل عليه المصلحة الشخصية فإن ذلك لا يجوز، بل هو من اتخاذ القرآن غرضا. نسأل الله العفو والعافية، ويصبح فينا شبه من اليهود الذين حرفوا كلام الله عز وجل ليشتروا به ثمنا قليلا. ولذلك من أخطر الأبواب في مسائل الأدلة هو باب التأويل، هو باب التأويل. ولذلك لما تكلم عنه العلماء رحمهم الله تعالى في أصول الفقه قالوا: إنه لا يقول به إلا المجتهد، لا يقول بالتأويل إلا المجتهد الذي بلغ تمكنا من معرفة الأدلة ومعرفة الكلام عليها، هذا هو الذي يجوز له أن يقول في التأويل، وأما غيره فلا، وأما غيره فلا. وللأسف كما ذكرت لكم أنه أصبح الآن الناس، ما أقول أرباع المتعلمين وأنصاف المتعلمين، بل من لا علم عنده بالشريعة يدخل نفسه في جدال في الأدلة الشرعية ويؤول كيفما شاء. ومن أراد أن يعرف ذلك منكم فليطالع في الصحف والمجلات، ففيها من ذلك الغثاء شيء كثير، هذا فضلا عن القنوات أو المواقع الإنترنت وغيرها، فيخوضون في آيات الله عز وجل وفي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وفق ما تملي عليه عقولهم وأهواؤهم، وليس وفق ما تقتضيه الأدلة، وليس وفق ما تقتضيه الأدلة. ولذلك الشيخ سيشير إلى بعض الانحرافات التي وقعت وكانت يعني خطيرة، بل يضحك منها الصبيان، بسبب أن الهوى والاعتقاد الفاسد هو الذي أدى بهم إلى الدخول في ذلك الباب. تفضل شيخ. إيش؟ أيوة. وإحكامه إيش؟ إيه قلنا لكم إنه رفع إحكام المتشابه كيف تحكموه؟ إنك ترفع، ما هو الآن فيه أمرين محتملين، فأنت الآن إذا رجحت أحدهما وألحقته بأصله رفعت التوهم الذي يأتي بالاحتمال الثاني. جزاك الله. قال رحمه الله تعالى: وما تنظر الفرق والباطنية للأفعال والنواهي والفلاسفة للأخبار عن الله واليوم الآخر والجهمية والمعتزلة وغيرهم في بعض ما جاء في اليوم الآخر وفي آيات القدر وآيات الصفات وتحريف الكلمة عن مواضعه. يعني الشيخ يقول إنه وإن سموه تأويلاً فهم أبعد ما يكونون أصلاً عن هذا الباب. يعني اسمحوا لي، هم أخذوا عباءة ولبسوها وهي ليست لهم، تماماً ليست لهم. مثل لو معليش اسمحوا لي، يعني أنا دكتور في الجامعة لكن رحت ولبست جبة الطبيب وجيتكم وقلت لكم أنا طبيب، تقبلوا؟ طيب أنا علي يسمونها البدلة، بدلة الطبيب، يعني ما تقبلون، صح ولا لا؟ لو واحد حداد الآن جاء ولبس مشلح شيخ وقال والله أنا الشيخ، أنا أفتيكم في الفقه، أنتم تعرفون أنه حداد صنعته في الحديد، تقبلون؟ ما تقبلون. هؤلاء يزعمون أنهم يعني يؤولون وهم في الحقيقة يحرفون الكلمة عن مواضعه، فيفسرون آيات الغيب عموما. يعني الشيخ ذكر أشياء هنا لها تفصيلات، لكن كل الذي يجمعها هو أنهم يفسرون آية الغيب بأمور كما ذكرت لكم محسوسة يضحك منها الصبيان، ما يقبلها العقل ولا تقبلها اللغة أصلا. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال الشيخ طبعا إذا قال الشيخ هو يقصد ابن تيمية. نعم. قال الشيخ وطائفة من السلف أخطأوا في معنى التأويل النمطي والذي وفي الذي أثبتوا. نعم. والتأويل المطلوب وصرف الكلمة عن ظاهره لا ما يخالف ظاهره. قال: ولم يقل أحد من السلف ظاهر هذا غير مراد، ولا قال هذه الآية أو هذا الحديث مصروف عن ظاهره، مع أنهم قالوا مثل ذلك في آيات الأحكام المصروفة عن عمومها وظاهرها. وتكلموا فيما استشكل يعني يقول التأويل هؤلاء لا يقبل ولا نسميه أصلا تأويلا، والتأويل الذي نرده مما قد يكون يخطئ فيه الإنسان ويقع فيه خطأ جميل هو الذي يصرف النص عن ظاهره إلى ما يخالف ظاهره من غير دليل، من غير دليل يكون عمدة في ذلك، واضح؟ ولهذا يقول إن السلف رحمهم الله تعالى ما فيه دليل جاء في القرآن أو في السنة وقالوا هذا ظاهره غير مراد. من الذي قال هذا؟ هم المتأولون كما ذكرنا لكم في المعتزلة والأشاعرة والكلابية وغيرهم. فهؤلاء أخطأوا وقالوا إن هذا ظاهره غير مردود، إن غير يعني مراد، بل بعضهم قال إن الأخذ بهذا الظاهر كفر، نسأل الله العفو والعافية، وهذا لا شك أنه ضلال. الله عز وجل يخاطبنا بشيء ثم نقول إن الأخذ به كفر؟ الله عز وجل لا يحرجنا كل هذا الإحراج، كما قال سبحانه وتعالى: ما جعل عليكم في الدين من حرج. فالله عز وجل لما أخبرنا بشيء أراد أن نعرفه، فإن عرفناه وإلا آمنا به جملة، وإن لم نعرف تفاصيله. وهنا نبحث عن تفاصيله عند أولي العلم كما قال سبحانه وتعالى: ولو ردوه إلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فهذا جانب. الجانب الثاني يقول إن السلف تكلموا في التأويل لكن في آيات الأحكام، فقالوا هذه الآية ليس مرادها كذا، مرادها كذا، مثل ما رأينا مثل كلام ابن عباس رضي الله عنه في هذه الآية وفي غيرها. فإذا السلف عندهم كلام في التأويل ويقولون به، لكن لا يقولون به إلا بدليل واضح قوي، ولا يؤولون الغيب. فلاحظوا أمرين: أنهم لا يقولون في التأويل إلا بدليل، ولا يقولون به في الغيب، لأن الغيب مهما قلت فيه في من الأدلة هو أصلا أمر غيب غير مكشوف لك، فأنت لا يمكن أن تعرف حقيقته، حقيقته، ولذلك أنت تؤمن به بجملته وإن لم تعرف تفاصيله، فإذا عرفت من تفاصيله شيء بالدليل أخذت به، وإن لم تعرف بقيت مؤمنا على جملته. وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، في يوم كان مقداره 50,000 سنة، كيف هذا اليوم مرة الله عز وجل يقول عنه 1,000 سنة ومرة يقول 50,000 سنة؟ الله أعلم، الله أعلم، لكن لا شك أنه يوم عظيم وأنه يوم مهول، مهول جدا لا تتخيله العقول، فهو يساوي 1,000 يوم ويساوي 50,000 يوم. كيف يساوي 50,000 يوم واليوم الله والألف يوم؟ الله أعلم، لا نستطيع أن نعرف التفاصيل إلا بدليل، فهمتم؟ أي ولا نقول أن نؤوله لأن والله ظاهره غير مراد، هذا الذي ينقته شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وأيضا الشيخ بل عموم السلف رحمهم الله تعالى يرون أن ذلك تحريف وإبطال للدين، الكلام في المغيبات من غير دليل أو الأحكام أيضا لا نصرف عن ظاهرها إلا بدليل، فالسلف يتكلمون فيه لكن يتكلمون فيه بدليل ولا يتكلمون في أمور الغيب المغيبات كأسماء الله عز وجل وأوصافه وأوصاف الجنة وأوصاف النار وما يحصل للعبد في القبر، كيف يوسع له ونحن نرى والآن مدفون بين هذه الحصيات في التراب؟ الله أعلم. كيف تأتي الملائكة وتكلمه؟ من وين تدخل له؟ مثلا ما هي بعقلي وعقلك حتى نصبح نقول كيف ولماذا، فهمتم؟ فإذا لا يؤولون الغيبيات، احفظوا هذه جيدا، ولا يؤولون في غيرها إلا بدليل، فهذه هي منهج السلف وعقيدتهم في مسألة التأويل. أما إذا كان هناك دليل راجح ودليل مرجوح واحتمال راجح واحتمال مرجوح وعندهم فيه دليل فإنهم يقولون به، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. نقف هنا، شوف الأسئلة إذا كان هناك. طيب أنا عندي مجموعة من الأسئلة وأظن أنت عندك مجموعة. طيب الأخوات إذا كان فيها أسئلة ممكن ترسل الأشياء. يعني هذا الأخ سألني قبل قليل يقول لما تكلمنا عن مسألة العرضة الأخيرة، ما هي العرضة الأخيرة؟ أظن أني أشكلت عليكم فيها. العرضة الأخيرة المقصود بها هي القراءة التي قرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم عندما عرضه جبريل في رمضان في السنة التي كانت قبل موته صلى الله عليه وسلم، هذه تسمى العرضة الأخيرة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه جبريل فيدارسه القرآن في كل سنة مرة، في كل يعني رمضان مرة واحدة، إلا في رمضان الذي كان في السنة العاشرة التي نعم حج فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فقد عارضه القرآن مرتين. فالمراد إذن بالعرضة الأخيرة التي شهدها زيد بن ثابت وعثمان بن عفان وأبي بن كعب وموسى الأشعري وغيرهم من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، هي هذه المقصودة. والمقصود أنه لم ينسخ بعدها شيء، يعني لماذا الصحابة كانوا يهتمون بمثلا والله أنه زيد بن ثابت يكون من لجنة المصحف لأنه شهد العرض الأخيرة، يكون يعرف الناسخ ومنسوخ، فهمتم؟ يعني مثل ما نقول نحن أخذ آخر شيء من النبي صلى الله عليه وسلم، تمام؟ بخلاف مثلا الصحابي الذي سمع من النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الخامسة أو الرابعة في الهجرة وما سمع منه العرض الأخيرة، فقد يكون حفظ شيئا مما نسخ ولم يعني يعرفه من النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هذا يعني مثل ما ذكرنا قبل قليل تسقط القبلة، يقول يعني أن صلاة الخوف أيضا تسقط فيها القبلة، جزاك الله خير، نعم صحيح، لكن صلاة الخوف مقترنة بسببها وحالها، ولذلك لعلنا نسينا ما ذكرناها في وقتها. طيب هذا يقول يعني أنا من طلاب الحلقات وأحفظ أغلب القرآن ولكن لدي تقصير كبير في العمل والأخلاق، فما العمل؟ سؤالك هذا هو أول العمل، كما يقولون الإرادة هي أول خطوة صحيحة تخطوها، فأنت إذا أصبح هذا الموضوع هم عندك فبإذن الله عز وجل ستصبح من أهل القرآن الذين يعملون به ويتخلقون بأخلاقه، لكن لا تموت هذه العزيمة عندك، واعلم أنك لا تستطيع أن تشرب كأس الماء في مرة واحدة، بل لا بد أن يدخل في حقك قطرة قطرة. كذلك أيضا العمل بالقرآن تحتاج إلى وقت حتى تكون من العاملين بالقرآن، وحتى أيضا تتهذب أخلاقك وتكون من أخلاق أهل القرآن تحتاج إلى وقت. ولذلك يعني أتمنى من الإخوة في مثل هذه الحالات لا يستعجلوا، بل يعني يبدأ ويصاحب الصالحين ويحضر مثل هذه المجالس والدروس ويسمع لها ويقرأ في كتب العلماء ويسمع بعض البرامج التي تبث في إذاعة القرآن وغيرها مما يفيده ويعينه ويشجعه ويطرد عنه السآمة والملل ويطرد عنه الوساوس، فإنه بإذن الله عز وجل سيكون من أهل القرآن. يقول إنني أخاف أن أكون ممن يقرأ القرآن ويلعنه القرآن. نقول ما دامت هذه العزيمة عندك فإن شاء الله لن تكون ممن يلعنهم القرآن. الذين يلعنهم القرآن هم من يتخبطون فيه عن جهل وإصرار وعناد، نسأل الله العفو والعافية، أو استخفاف وهو أشد وأعظم للأسف. هل المدني فقط إنزاله في المدينة أم في مناطق مختلفة؟ لا، قلنا لكم أن التعريف المختار أن المدني ما كان بعد الهجرة، والمكي ما كان قبل الهجرة، وعلى هذا يكون ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في غزوة تبوك مثلا، ولاحظوا كم بين تبوك والمدينة، يكون كله مدني مع أنه لم ينزل في المدينة، وهكذا ما كان في السائر غزواتي كما نزل عليه مثلا في بدر أو في الحديبية أو في غيرها. طيب، يقول الهاشمية والكرامية هؤلاء فرق انتهت، يعني الهاشمية فرقة من المعتزلة، والكرامية يعني أيضا فرقة يعني غالية جدا في التأويل، وهؤلاء انتهوا، نسأل الله العفو والعافية. هل قد يخص الرجل في القرآن من دون سبب؟ ما عرفتش المطلوب، لكن يعني القرآن وقراءته والعمل به هو عبادة من مثل سائر العبادات، قد يخلص الإنسان فيها وقد يدخله نوع من الرياء، وأيضا يعني قد يصدق الإنسان يعني في قراءته للقرآن، وقد يكون غافل ولاهي ساهي. ولذلك قد تجد إنسان عامي يعني يسمع آية من القرآن وتؤثر فيه وتبكي، وقد تجد إنسان قد يكون جامعي ولكن يسمع الآية ولا تؤثر فيه ولا تبكي. فالقرآن عظيم وشأنه كبير، ولذلك يجب أن نجله ونقدره حتى ننتفع به، ولا يمكن لإنسان أن ينتفع بالقرآن ما لم يعظم الله عز وجل. ولذلك الله عز وجل قال إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ما المقصود بقوله سبحانه وتعالى تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير؟ تبارك بمعنى تعاظم وجل وكبر شأنه من بيده الملك سبحانه وتعالى. ما المقصود بقوله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم في سورة الطلاق؟ المقصود بها التي أيست من الحيض، وهي المرأة الكبيرة التي انقطع الحيض عنها. ما حكم تحريف القرآن في الدنيا وفي الآخرة؟ لا شك أن تحريف القرآن أمر من كبائر الذنوب، نسأل الله العفو والعافية. ولذلك ينبغي على الإنسان أن لا يتساهل في مثل هذه المسائل، بل ولا أن يقترب منها، فهي من محارم الله عز وجل التي إذا اقترب منها العبد يوشك أن يقع في المهلكة من حيث يدري أو من حيث أحيانا لا يدري. ما الفرق بين أني يكره قولا وأني ما يطاش قولا؟ ما فهمت. طيب، ما معنى في قلوبهم زيغ؟ يعني في قلوبهم انحراف، الزيغ والانحراف، تقول زغت عن الطريق أو زاغ بصري بمعنى انحرف، وهذا معروف يعني حتى في كلامنا معروف أن الزيغ معناته الانحراف. ففي قلوبهم زيغ يعني انحراف. كيف كان انشقاق القمر؟ أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم بيده فانفلق نصفين، فأصبح الناس يرون الجبل بين النصفين، بين شقي القمر. طيب، أصح الكتب وأفضلها في التفسير، هذا يختلف اختلاف السائل من هو السائل، لكن عموما تفسير الشيخ السعدي رحمه الله تفسير الكريم الرحمن يعتبر من أفضل وأحسن التفاسير. كذلك أيضا المصحف أو التفسير الميسر الذي أصدره مجمع الملك فهد أيضا يعني تفسير مختصر وأيضا موجز وأيضا موثوق وفيه خير كثير. هل كل عام قصد به خصوص معين له معنى يفيد العموم؟ نعم له معنى يفيد العموم وأيضا له معنى خاص، أي لزم من اتباع ذلك أم هي آية تتلى فقط؟ لا، يبقى حكمها العام، لكن أيضا الحكم الخاص معتبر، فالحكم الخاص دائما مقدم على الحكم العام، الحكم الخاص دائما مقدم على الحكم العام، ويبقى العموم على عمومه. يعني مثلا أضرب مثال حتى تتضح هذه الصورة، لأن هذا السائل واضح أنه فهم ما تكلمنا فيه. مثلا قوله سبحانه وتعالى هنا الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، إذا قلنا أنه كما قال ابن عباس في اليهود، صح ولا لا؟ فهذا خصوص أليس كذلك؟ لكن هل معنى ذلك أننا يجوز لنا أن نفرح ولا نخاف من فرحنا؟ لا، الذي كان عليه الصحابة والتابعون أنهم يستدلون بهذه الآية على الخوف حتى على أنفسهم، وهذا واضح حتى في فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أليس الله عز وجل يقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، والإنسان المقصود به في هذه الآية الكافر، ليس كذلك؟ والنبي صلى الله عليه وسلم دخل كما تعرفون على علي وفاطمة رضي الله تعالى عنهما وهما نائمين، فقال ألا تقومان فتصليان، فقال علي رضي الله عنه إن أنفسنا بيد الله إن شاء قامها وإن شاء أمسكها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قام النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من الغرفة وهو يضرب على فخذه ويقول إيش؟ وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. فيبقى حكم العموم موجود، جميل، لكن حكم الخصوص مقدم، حكم الخصوص مقدم، فلا شك أن جدال الكافر ممقوت ومذموم لأنه يجادل في غير حق، واضح؟ لكن هل معنى ذلك أن نحن أيضا خلاص نتساهل في مسألة الجدال؟ لا، فهمتم؟ هل هذا واضح؟ نتساهل مثلا في مسألة نفرح بكل شيء أعطانا الله عز وجل إياه سواء كان بحقنا أو بغير حق؟ لا، واضح؟ وإن كانت الآية في اليوم. كتب في التفسير تنصح بها المبتدئين والمتوسطين، ذكرت لكم تفسير الميسر من أفضل الكتب في التفسير، وكذلك أيضا تفسير السعدي من أفضل الكتب في التفسير. المتوسطين حقيقة مهم جدا لهم مثل تفسير ابن كثير، والذي يقول أنا ما أستطيع تفسير ابن كثير نقول له عمدة التفسير يا أحمد شاكر رحمه الله، اختصار تفسير ابن كثير إن شاء الله في خير كثير، إذا جاء الأذان أشر لي بس عليك. ممكن. طيب، قال تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. متى هذه البشرى وهذا التنزيل؟ الصحيح أن هذا عند الاحتضار، أن هذا عند الاحتضار. ما هي أفضل الشروح في أصول التفسير لابن قاسم؟ ابن قاسم نفسه شرح هذا المتن الذي وشرحه جيد، وأيضا كما ذكرت لكم الشيخ دكتور سعد الشتري شرحه أيضا، وشرحه أيضا يعتبر جيد.